تطويل الرجلين للوالدين. لا يقبل ما بين عينيه، ما بين عينيه أو أنفه أو جبهته كله طيب. يد صلى عليك تقبيل اليد للوالد. إذا قبلها لا بأس، لكن الرأس أفضل كما فعلت فاطمة مع أبيها عليه الصلاة والسلام.